وصل بنا الحديث إلى مسح الرأس، مسح مقدم الرأس ويكفي مسماه، وإن كان الأحوط استحبابا أن يمسح بمقدار 3 أصابع مضمومة، كما أن الأحوط استحبابا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، وأن يكون بباطن الكف وبمداوة الكف اليمنى. هذا الأمر الثالث فيه عدة أمور، نريد أن نتعرف على مسح الرأس. سيد قال مقدم الرأس، هذا أول معلومة نتعرف عليها، وقد حققنا هذا الآن في الأسبوع الماضي وعرفنا مقدم الرأس وين يصير، تارة عبرنا عنه ما فوق الجبهة، وتارة عبرنا عن بالناصية، وتارة عبرنا عن بالربع الأول من مقدم الرأس، والسيد عبر عنا مقدم الرأس. كل المعاني الأربعة هي واحدة من باب الترادف. ثم ذكرنا أن صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني رحمه الله عليه في كتاب الحدائق الناظرة حاول أن يعطي معنى واضح في مقدم الرأس، هو المعنى الهندسي، فقسمنا الرأس إلى قسمين مقدم ومؤخر. المقدم نصفناه ثم قلنا نضع اليد على نفس الصفر، هذا الخط الوهمي فهو يسمى مقدم الرأس. المسألة الثانية، إذا عرفنا المقدم لكن لم نتعرف على حده، وبمعنى آخر عرفنا المنطقة، نعم عرفنا المنطقة، ايش تبغى رضا؟ ها؟ وديه تعالي باطل، عرفنا المنطقة ولكن ما عرفنا حدود المنطقة، تمام؟ مثل ما يقول واحد أنا اشتريت هذه الأرض، لما تجي إليها ما تشوف حدود، فأنت تقول من وين تبدأ للأرض وإلى أين تنتهي هذه الأرض، لإلك وين؟ الرأس كذلك أيضا ما إلى مبدأ ولكن إلى منتهى، منتهى القطاع غير مبدأ مو معلوم وين بالضبط، هل النافوخ يعني نصف الرأس، تمام، أو ما قبل النصف، مقدم النصف مو معلوم، المعلوم الناصية، يعني مثلا لما نقول هالمنطقة هذه المنطقة، يعني بديت من ذي الجهة يصح مني صح مني يصح، من أي مكان في ذي المنطقة تبدي مني صح، هل يجب علينا أن ننتهي إلى نفس القطاع أو لا؟ يقول لا. وعلى هذا جاءت عبارتهم نفس المسمى، هذا هو مقدم الرأس، هذا التحقيق الأول، تحقيق ويكفي مسمى يعني مسمى المس، هالكيفية من فوق شوي، تمام، يعني اللي يشوفني ويقول ده ما ينفع، بس هل يسموه مسمى، مسمى المس. فلو عرفنا هذا النافوخ وهذا القطاع أنا من هنا بديت سويت أصابع، ما أصلاً إيقاع سويت 3 أصابع كل كيف بأصبع واحد، تمام، هالكيفية من الأصابع من الراحة، المهم بنفس النداوة يعني لا يخرج عن الناصية اللي حددناها اللي هو وضع اللي هو الكاف اللي قلناها على الخط. يعني مني ما يصح، مني ما يصح باعتبار هذه الناصية هذه للآن إيده عليها. وإنما نريد إحنا نعرف هل له مبدأ ولا ما انتهى. نقول في المبدأ ما إلى، في المنتهى إلى باعتبار الاتصال، باعتبار أن الجبهة لا تسمى من الناصية، لا تسمى ناصية، لا تسمى مقدم، ما يقول مسح على المقدم. مع ذلك يقول لا يجب أن نصل إلى نفس الاتصال، مواجه أصلا، فيكفي هذه المسحة أو هذه المسحة أو هذه المسحة أو بأصبع أو بأصبعين، زين كل هذا يكفي. تمام. نداود البقية يعني، يعني بعد ما تقتل اليد اليسار تمام خلص يبقى مال لولا هاي يسمونه نداوة، نداوة البقية هذا اللي يجب عليك تنتحبها. إيه هذا الحين بنعالج الأمور بعد ما نستوعب النقاط اللي فيها، نستوعب مجموعة من النقاط. النقطة الثالثة، هل يجب أن يكون المسح بثلاثة أصابع كما يراه البعض أو لا؟ سيد السستاني وسيد الخول ومجموعة من الفقهاء يقولون لا يجب أن يمسح بثلاثة أصابع مضمونة، وإنما يستحب. ولهذا نص السيد هذا استحباب، يعني لو مسح بأصبع كما فهو مجزئ. ومن هنا قال وإن كان الأحوط استحبابا أن يمسح بمقدار ثلاثة أصابع مضمونة، يصير عند الثلاثة أصابع ومضمونة، فالاستحباب فيه قيدان، قيد ثلاثة قيد منها مضمونة. فلو واحد مسح بثلاثة لكن استكين فرق ما يسوى استحباب. أو واحد مسح بأسبوعين ما سوى الاستحباب. نعم لو مسح بكل الكف فقط حقق المسح لثلاثة تمام، فيمكن ندخل هذا في الاستحباب. نعم ايه ادوها. فيقول هو هل مسح، هل حقق المسح لثلاثة أصابع لو لا؟ يعني تارة يكون الثلاثة معقول على نحو الموضوعية، يعني لازم ثلاثة غير ما يتحقق، أو لا يريد يقول لي أنا ترى أقل من الثلاثة دي حققها. هو هذا يعني الثلاثة بخصوصها ما إلها موضوعية، يعني لو أدخل رابع ما سويت الاستحباب، ما يريد يقول هذا، يريد يقول أن الثلاثة بأقل شيء أنت تنتخذها، فلو دخل رابع هذا ملغي، مو المراد، المراد الثلاثة احنا ننظر. بعد الأمر الرابع في المسح، هل يجب أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل كما هو في الوجه وفي اليدين أو لا؟ سلف الفقهاء في ذلك. سيد السستاني يقول أنا ما أرى واجب، ما أرى أنه يجب أن يكون من الأعلى للأسفل. واحد سوف هالكيفية، لو واحد سوف هالكيفية على رأي السستاني صح تمام، لكن خلاف الاستحباب، استحباب عنده من الأعلى إلى الأسفل زين، فلو سوف هالكيفية ما يقول باطل مسحته يطح. سيد الخول يقول لا يجب. ايه تعالوا للأمر. يعني انت تدري انه ينتحر هذا الولاء، فانت حققت المسح المأمور به في الواقع، الا ما تدري عن خصوصياته وعن قيوده وعن ايه مشكلة. فانت يعني يقول عندك علم اجمالي يعني بالمسح، ما عندك علم تفصيلي تؤجر عليه. سيد الخوي طبعا يوجد إلا على الأسفل يوجد. بعد عندك ركن من الأركان وقضية هل يجوز أن نمسح بالباطن؟ يعني لو واحد أراد يمسح هكذا تمام، واحد يمسح هكذا يعني واحد بالباطن واحد بالظاهر، هل يجوز من الباطن؟ سيد يفهم من عبارة هنا تمام استحضار، يعني لا يجب أن تمسح بالباطن. سيد الخوي عنده وجوب طبعا لنفس الباطن. شوف العبارة، يكون كما أن الأحوط استحبابا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، وأن يكون يعني هذه راجعة للاستحباب، وأن يكون استحبابا أيضا بباطن الكف، إيه مو واجب بين مواجهة. سيد الخوي إن دوام هذا. باطن يعني هذا كله. سويت مني المهم هذا الباطن. بأي جزء؟ حتى لو من أطراف الأطراف. أهم شيء من الباطن. زين. وهل يجب أن يكون بنداوة الكف اليمنى أو يكفي بنداوة الكف اليسرى؟ يعني لو مسح باليسرى يقول استحبابا باليمنى. الأمر اللي ما ذكر السيد الثاني بالتفصيل، وهل يجب أن يصل الماء إلى البشرة أو لا؟ مسح مقدم الرأس، يعني هذا الشعر يسمى من الرأس وهذا مقدمة. قال نعم نقصد هذا الأمر، حتى ولو لم يصل إلى نفس الجلد المال النداوة المال، حتى لو ما وصل إلى نفس الجلد لا يضر. سلام وجاسم حياك الله. أيوة حتى لو صار على الشعر نفسه. إيه. سلام أهلا سهلا قاعدين. فلا يجب أن يصل إلى نفس قاع الجلد. في مسألة مهمة جدا تتعلق بالرأس، وهي عبارة الفقهاء أن يمسح على مقدم الرأس وأن لا يزيد بمده عن حده. بمده عن حده، عندك مده وحده، الحد هذا قطاف الشعر بيأي، ومده يعني نفس الشعر، بحيث لو مده تمام يزيد عن حده، هذا الحد ربما شعري يزيد. يقول هذا اللي يزيد للشعر المتدلي لو رفعته فحلت على جنب او رجعت على الخلف يقولك لا تنصح عليه. ليش؟ لان هذا زائد عن الرأس، هذا لا يسمى رأس تمام الشعر، هذا لا يسمى رأس، يسمى شعر الرأس، وإنما الرأس الشعر النابت على الرأس، هذا من الرأس جزء من الرأس. فكل شعر افترض واحد حلق زرعة مثلا، أنا أبو علي مثلا، أنت أبو علي هذا يسموه رأس شعره جزء من أجزاء الرأس، فلو مسح عليه ها هذا هو الحد. لكن إحنا يمكن نمده وإن كان قليل هذا اللولا، وإن كان قليل حيث لو نجيبه على جنب مثلا أو ترجعه ما يقولوا هذا زائد لأنه قليل جدا، بس في بعض الأحيان يصير كثير، وصل للحكم أو وصل مثلا إلى اللحية أو وصل للصدر، خصوصا النساء لا لا. فهنا المرأة لها عدة طرق في مسح الرأس أو اللي شعره كبير له عدة طرق. الطريق الأول الفرق، أنهم يفرضوا الشعر. ليش يفرضوا الشعر؟ فرق الشعر مواجه، إنما يفرضوا حتى شنو يتوصلوا إلى أصول الشعر، لأن ما بين مني ومني تصير أصول، ده تصير زائد، وهم بيمسحوا على الأصول. متطورين المسألة، ظهر واضحة جدا لما تفرض هي وش بيبين الأصول نفسه، هي تمسح على الأصول ما بتمسح على نفس الجنس، والشعر موجود، هي تمسح على أصل الشعر الأصلي. لو مثلا تفرض بشعرتها زين هذا الأصل، فلما تمسح أيوة البداية هذا تمسح على هذا جاي كذا. فهذا طريقة. الطريقة الثانية أن تمد الشعر إلى أسفل، ما تفرض تمده تبطير زائد نازل وتمسح. طريقة ثالثة أن تدخل إيد ثلاثة المسح على رأي من يقول يجب من الأعلى إلى الأسفل، فتدخل إيدها السفير ثم تحطها وتمسح. وعلى من يقول يجوز مثل السيف الثاني يجوز على طول، حطيها من هنا ترجع. زين اذا ارادت الاستحباب زي ما قلنا تدخل وتجوز. فهذه ثلاث طرق. اذا قضيه تفريج الشعر ما الى موضوعيه بالنسبه للمراه ابدا، ما الى موضوعيه، وانما حتى افاد هذا الاشكال ان لا تمسح على الزائد. فلو مسح على الشعر الزائد تمام بطل وضوءه وان كان جاهلا يبطل الوضوء، لان هذا لا يسمى مقدم، لا يسمى مسح على الناصيه. نعم لانه تجاوز ايه، ما يسمى انه مسح على الناصيه او مقدم الراس او على الرب الاول من الراس ابدا. هذا اللي تكلمنا فيه من شوي، انه يبقى المسمى لا يجب ان يصل الى نفس القطاع ابن ذي المنطقة تمام، فيجب عليه تمسح عليها مقدار المسح تمام عرفه. الناس اللي يشوفوك يقول يمسح له ولا لو سواها الشكل بس ما وصله في مجال يقولوا مسح يكفي يكفي هذا يكفي. أنا ما حقق المسح على يعني كأنما واحد ما مسح، خيل واحد ما مسح على شعره يقول الفقهاء باطل وضوء كأنه رسم، هذا لا غسل الوجه رسم، غسل اليد اليمنى رسم، المسح رسم والمسح على الرجلين رسم، فلو واحد ترك ما إلى حجارة أو واحد مسح على حاجب. فرض مثلا ايده كان فيها مثلا صوب وصار يمسح عليها ويغسلها وليش يشيله وما يدري، ما أحد من الفقهاء يقول صح وضوء هذا وإنسان جاهل أو ما يدري يساوي عنه أو ما يدري عنه أصلاً، ما درى عنه إلا بعد فترة ما أصل وضوء. هذه مشكلة دي، ولا هذا التركيز على الأمور الوضوء والغسل كل من باب هذا، حتى لا الإنسان تعالى يتحرك من الصخرة. يعني بحيث لو مدته ما يصير حد، يعني مثلا لو شعار شعار الإنسان صح، هذا لو مدت عليها وهي كانت لو مالية أو كانت على وراء، بحيث ان بالشعر اللي وراء تمام لو يصير مني يصير وصل له مني اصلا وراء نعم لو ما تحصل عليه هو منسوب على وراء اي نفس الشيء نفس الشيء، يعني هو ما صار ما صار في الحال اي صح. وهذا بحيث لو مد لان لو صار التقرب لك انا يعني لو لو الشعر اللي ورا مني بيصير مني هذا لا ايه هذا ما وهذا النظر ده انا اقول النظر الى نفس الاطول اطول على اطول الشعر نفس أصول الشعر نفس أصل الشعر هل يسمى زائد ولا تقول أنه يعني لو يمده يوصل يعني زائد يعني الحين مثلا الشعر مثلا لو جاء مثلا بعض الشعر ممكن يمسي ولا ممكن الشعر دوره تختلف في نسبة تحت الإنسان يعني ما يجيب عن الحد وهذا هم لا يجيب عن الحد يعني لو ده حاجة تمام يمكن يوصل له مني ما يجو خليه يمسح عليه هذا لو تحج شعر فاضل ينزل لهني ولا لمني ما عليه فامسح على نفسه إلى حال لا لا. وهذا قلنا زي قلت المرأة أنه لو شعرها مثلا تمام قام استحجته وصل لهني هذا ولا لكن ما دل مني لمني طويلة هذا ولا لو ما شعرت عادي إيه لا عادي إيه إيه لا لا إيه إيه لا زين فعرفنا أنه لا يزيد بمده عن حده بعد عدنا قضية كلها أن لا يمسح على ماء تمام على الرأس يعني واحد توا طالع مثلا مسبح صاير منين في ماء براسه ويمسح عليه حيث من النداء ولا في ايده أقل من على الرأس يعني يجمع إلا في الرأس على الناصية يصير أكثر يستشكل الفقهاء يقولوا الآن مسح بالماء الموجود تمام أو بالخليط بالنداوة وبالماء فوش يسوي فيمسح هو يعني يجفف اللي على رأسه فعلي يمسح نعم لنقول لا يصير أكثر من النداوة التي في إيده هل مو في بقية في إيدك لا بعد ما مسحت إيدك اليسار وتصير في إيدك الحين نداوة نقاط لو لا هذه في الصوفية تمسح على راسك دلت راسك الماء تمام أكثر من النداوة إذا أكثر ما يصح تمسح لازم تجسس إذا تقول لا النداوة أكثر يمكن نقطة تمام او رطوبه قليله يعني صار لي فتره الان مسبح انا او طفر عليه مثلا نقطه نقطتين ما يضر هذا. اهم شيء ان اللي في اليد النداوه اكثر غالبه عن النداوه اللي في الراس، وهو عاده المؤمنين انه يمسحوا يعني يقصفوا من باب احتياط. رطوبه ما تضر لمعان هذا ما يضر، حتى لو مسح مثلا اخذها الجهه مثلا تمام وخليهني نداوه خذها ومسح حتى جبهته ما يضر ما يضر، حتى لو جبهته اقول لك لو سويت شكل لا هو يخاف يقول يمكن امسح معي الوضوء امسح معي الوضوء ممكن لو سويت شكل حتى لو جبهته ما يصير يعني فيه اشكال. نعم لان اقول ياخذ الطرف وبياخذ الطرف الان هذا بخلي هذا النداوهني لو لا مع اليسار خلي مني صار يمسح بهذا البقيه ايه ايه هذا لازم تمسحها بقى لازم تمسحها. وان مساله قاضي المكوي انه لو مساح وصلت اليد الى الجبهه هذا اللي في الجبهه الماي لا يمسح بالرجل لا يمسح بجهه ثانيه بقيه او باصبع مثلا ما قاتل نفس الجبهه. واهم شيء ان يمسح ببله اليد، يعني احنا حتى نفهم المطلب عدل الله ايش يريد منا؟ يريد منا نمسح الراس بالبله، يريدنا نمسح الرجلين بالبله اللي في اليمين وفي اليسار بس. فهل اذا صار في ماي فوق الراس ومسح عليه يقول مسح بالبله؟ يقول هذا مسح بالماء اللي داخله دون لهني قاعد ينزله تمام. ولهذا بعضهم ليش يستشكل بعض الفقهاء على انه لو كان في الوجه ماي وجيت انا بتوضا اقول ما دام في وجهي ما كان ارفع بس ايدي زين وانزله بالشكل ما حط من برا وياي. فيقول هذا ما انشا وضوء كانما الوضوء موجود. يستشكلوا بعضهم نفس القضية في يسموا في مكان الناس. سيد الثاني من الفتاوى يفرق ما بين المس على الرأس والرجلين وما بين الغسل الوجه واليدين. يقول لو كان هناك ماء في اليد ونوات تمام صح ماكو مانع، لكن إذا كان ماء على الرأس ومسح عليه أو الرجلين ما يصح. يفرق ما بين الممسوح والمفصول. واضح هذا اللي هو مال المس المقدم الراس. إذن عندنا عدة مطالب في مسح الراس. المطلب الأول على أين نمسح قد عرفنا. الشيء الثاني وين حده بداية ونهايته وقد عرفنا تمام. بأي مقدار نمسح؟ هل لابد ثلاثة أصابع؟ قد عرفنا. هل يجب أن يكون من الأعلى للأسفل؟ قد عرفنا. هل يجب أن يكون بباطن الكف؟ وقد عرفنا فيما سبق. هل يصح أن نمسح على ما زاد على الشعر أو لا؟ قد عرفنا. فهل يصح أن نمسح على نفس الماء الموجود؟ فقد عرفنا. إذن مطالب متعددة عرفنا مسائلها. يأتي عندنا المسح على الرجلين. قال مسح الرجلين والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب وهو المفصل أو المفصل بين الساق والقدم كسر الصاد يقولون هو الأصح. مسح الرجلين والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب وهو المفصل بين الساق والقدم ويكفي المسمى عرضا. والأولى المسح بكل الفتح. هذا هو الموضع الرابع في مسح الرجلين، وفيه أمور. أولا معرفة الحد وجاء بالحد. قال من أطراف الأصابع إلى المفصل، وسماه بالكعب. أطراف الأصابع تمام، كنا فيما سبق في السلام، هل هو أطراف الأصبع، هذا هو الطرف. يقول علماء اللغة أن معنى الطرف هو آخر حد في الشوك، يعني الآن هذا الطرف آخر حد في الشيء يسمى طرف. هنا لما نأتي إلى الرجل، الرجل فيها أطراف، ما فيها طرف، فيها طرف من الأسفل وفيها طرف من الأعلى. يعني لما ننظر إلى ذا الكتاب نسمي هذا طرف، لا هذا بعد نسميه طرف، لأن هذا نهايته وهذا نهايته. لما نجد الرجل نهاية الطرف من الأعلى الأظفر اللي مو زايد، ونهاية الطرف من الرجل التحت من بعد طرف. زين، فوين الطرف بالضبط؟ قال العلماء هذا هو الطرف، يعني يجب أن يبدأ من هذا المكان، يجب علينا أن نبدأ من هذا المكان، مو بهذا المكان يعني من تحت بالدقة، يعني ما تحت الأظفر، ما تحت الأظفر تمام، ما تحت، مو آخر الأظفر، مو على الأظفر، مو بداية الأظفر، أيوة لتحت، تمام، لتحت الأظفر، يعني مو قدام بعد، قدام يعني هذي، قدام ترهني. قدامه هي تحته، تحت الأظفر، هذا اللي بعده، هذا المكان، هذا تعبيره هنا. والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب. تمام، عرفنا الآن المبدأ، نريد نعرف المنتهى. المنتهى تمام اختلفوا فيه، يعني معنى الكعب، هل القبة هي الكعب أو المفصل هو الكعب؟ زين، حمكم الله، ذهب كلهم إلى رأي من الموجودين الآن. سيد السيستاني الشيخ الوحيد الجماعة قالوا أنه المفصل إلى الكعب، وهو الكعب لازم يرى المفصل، لازم يعبر بهذا التعبير، وهو المفصل بين الساق والقدم، هذا يسموه قدم وهذا الساق، الفاصل ما بينهم يسموه مفصل. هذا زين ظاهرا، يعني هذا الان ظاهر. سيد محمد سعيد يرى هذا الكعب، هذا لا يرى المفصل، هذا ايه هذا ارتفاع، ايه هذا هو. حتى أذكر أن عليكم السلام حياك الله، حتى أذكر من قبل كم سنة، عليكم السلام، من قبل كم سنة كان واحدة كانت تمسح لهني أيام، كنت سيد الخوئي، لا بعد سيد الخوئي، بعد سيد الخوئي كم سنة، فقالوا لي كيف تمسحين وكل المراجع، يعني كان سيد الخوئي وسيد الزواري وسيد البيجاني وسيد العراقي كلهم يروا لهني، ما حد عنده ايه ينصر، ما حد يرى الى الكعب هذا اصلا. لو ما السيد محمد سعيد الان يعني يراه كان صلاته باطله. أنقذها يعني سيد محمد سعيد أنقذ المرأة. كيف؟ هي ما تدري ما تدري هي هي ما تدري يمكن تقلد قلت أنا قلت سيد الثاني مثلا سيد الثاني عنده للمفصل قالوا لي هذا وضوء باطل كذي على رأي سيد الثاني سيد الثاني يرى احتياط وجوبي طبعا وإن كان هنا زي الفتوى شوفوا ما فيه والأحوال تمام إلا أنه عندهم احتياط وجوبي لما تراجعوا المنهاج أو العروة شوفها يعبر بالاحتياط الوجوبي زين الحين عرفنا الحد نريد نعرف شيء آخر وهو الزيادة عن الحد شوفوا لاحظوا بالضبط وين محل الطرف صار كلام فيه لولا بالخير تحت شوى من باب شنو مقدمه هذا واجب عليكم هذا اللي بنقرا بعد شوى هذا واجب هم بعد من يرى المفصل هذا المكان يعني على راي السيد محمد سعيد ان هذا المكان لكن عند احتياط استحباب لهذا المكان سيد محمد سعيد يقول انا ارى هذا في لهنا والاقوى استحبابا يكون للمفصل سيد الثاني يقول لا انا ما ارى هذا الاقوى وجوبا هنا وجوبا اقول لك تقول استحبابا ها ما في استحباب ويجب ايضا زياده عن الحد مقترف عشرة يعني إذا قلنا هذا المكان هذا المكان المفصل عظم يعني داخل العظم ما نشوفه إلا داخل لكن تقريبا هنا خلوه يعني هكذا هذا يعني الساقل شوية زائد تمام يعني تقول مثلا إذا هنا يمكن هني يمكن حجر شوية يمكن مني خذ فوق شوية اختيار هذا الواجب الثاني لاحظوا قال ويكفي المسمى أرضا يعني عندك أرض خمسة أصابع هل يجب على الأصبع الكبير هكذا يعني أمساح أو لا لو جيت منه عادي هذا يسمي عرض يعني عندك عرض تمام للموت مساحة تبدل كيفية مساحة تبدل كيفية مساحة تبدل كيفية ما يضر زين ايه عرض عندك عرض لا تعلق لا تعلق واضح كلامي له واضح كلامي اقول لك عندك عرض سويت الشكل يعني تقول لي لازم ده في الاصابع اقول له يكفي هذا الشكل تقول لازم في الاصابع تكلم بلين زين اقول له يكفي هذا يعني تقول لي لازم هذا لك من الاصابع هذا انا اقول لك ها بعيونك وشوفها مني ها يعني تقول لازم مني الله يهديك زين شوفوا في حاجة يذكروها بعض العلماء كل لما تركز على بعض العلماء يمتح على الأصبع الكبير هذا عندهم شيء يتحكم على الأصبع الكبير يقولوا باعتبار عندنا رواية ضعيفة مرسلة دي الرواية المرسلة تقول أنه مسح على أصبعه الأكبر عليهم العلماء ومن باب منهم رجاء مطلوبية ينصح عليهم من باب وجوب ولم باب استحباب ولم باب احتياط أصلا من باب رجاء لأن في الواقع تمام هو هذا اللي تمسح عليه هذا الأصبع الكبير لعل في الواقع ما ندري احنا فاحنا نمسح عليه من باب الرواية من باب الرجاء هذا اللي بيقوله والأولى المسح بكل الكف هذا كلامك استحباب سبقت انت قلت الكف كل هذه تمسحها في المقدس الأردبيلي زين هذا من باب الاستحباب هكذا انك تمسح كل اللي هو الرد بكل الفك. نعم ايه ايه ايوه ايه بس الاصبع هذا ايه كانما ايه ما عليه. بس انت تقصد مسحك على وجه هذا الكبير حافظ حتى لو صار على ده مو مشكلة. ولهذا لو واحد مثلا سوى بهالكيفية صح، ولا يعني يجب ان يكون بكل الكاس عرف المنتظر، ولازم كلها مو كل كاس وكنسا لو سويت مشكلة ما يضر. ايه ايه ايه ايه ايه ايه هذا ايه بصح هذا الكف يعني هذا. فلو مسح بالاطراف الاصابع مسح بالراحة ما يضح. ايه ايه ما عليه ما عليه ما يضح يعني هالشكل عليه ايه ما يضح. لو مسح بس بالاصابع ابو جاسم بس بالاصابع ما يضح، لان معنى الكف هذا. لا لا ما يقصد اطلق الكل يريد البيت الكفه، انما هني لما جابها في اللي هو والاولى المسح بكل الكف تمام ايه هذا من باب الاستحضار كلها اكل تاخذها. واما لو مثلا اراد الواجب في أي جزء من الكف، فلو سوى بهالكيفية شوفوا شباب، لو سوى من هني ما يضع نعم مثلا محسن فيه. والكلام نفس الكلام لما يصير نداوة ساعات مثلا تتبى تنحني نقاط تصيح لو لا نقاط تصيح على رجولك، لكن لو في إيدك أكثر من النقاط انت ما يضع. أو تقول مثلا هالشكل سحب الجوانب إيه لكن إذا صار قليل إيه أقل من اللي في إيده زين. وهل يجب أن نمسح اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى أو لا؟ على رأي السيد الثاني لا. يعني لو مسح بإيد اليسار رجول اليمين ما يبطل، لو مسح بإيد اليمين رجول اليسار ما يبطل. هذا رأي السيد الثاني. وإن كان خلاف الاستحباب سيد يقول يستحب أن تمسح باليمنى الرجل اليمنى وباليد اليسرى الرجل اليسرى استحباب. وهل يجوز أن نمسح الرجلين باليدين من راح لها السبب؟ يقول هو إيه فيستان ضيح سيد الخوي لا سيد الخوي يقول لا يجب اليمين باليمين واليسار باليسار، ويجب أن تبدأ باليمين قبل اليسار. يعني يمكن أن أمسح بيد اليسار رجول اليسار تمام، لكن ما ينسح أبد اليسار على اليمين يمكن فارس مسلم مستحب سيد كل عنده مستحب. كان سيد الخوئي أول فتاواه الكفتان غيار أول فتاواه في الرسائل العملية القديمة زين يقول ويجب غسل مقدار من الأطراف زائدا على الحد الواجب. هذا اللي أخذناهم فيما سبق في الوجه قلنا الساقل زايد كويس، في اليد قلنا الساقل كويس زايد عدل، في الرجل ساقل زايد شوي تمام، وفي الراس ساقل زايد كويس وهكذا وكذا. المسلمات إذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به إلا بذلك. أسهل مكان في قضية الزيادة تمام في الراس، لأن المبدأ والمنتهى ما إلى اعتبار أصلا. لا لا في الغار دخل رجبا وش دخل رجبا عدلك عمان بيادة وش يقول؟ لا خبط الرجال. ايرش الحين راسه تهني تمتع تكر الرقبة والراس من انت من فضار الظهدي دوزن شارب لك دل خمون. لا وش هو عاد هو في احسن تزين بيض في دل او في الطريال مع الاربع ريال وما مو بيراب والله هذا سكر كله سكر ده يقول اللي عمره اقل من 15 ما يصلح له ايوه مثلا ايه تعرفني سايد وضح لي قال لازم اشتري لك ماء وعصير ما عليك وش تسوي له هذا قلت له لا بعدين ما عليه مره ثانيه قال لا لا قوم فراح جاب لي كيس في عصيرات وفي هذا لقيت به ايه ممكن انا اشتغل لي هذا حطيته جوا لي كذا صحتين قلت له وش تسوي بدك تقرا دار النوم ما يصلح لواحد اقل 15 لأنا بجربه إذا لم يحصل يقين لتحقق المأمور به إلا بذلك ولا بد في المسح من أن يكون بالبلة الباقية في اليد يعني لو أخذ من برا باطل إذا حين بيمسح راسه هذا لو لا جت على إيده ممكن هذا لو لا رجع على ايده هذا الله يعينه اذا ما في مجال في الباقي يقوم يعيد الوضوء ها ما فهم انت الحين تبغى تمسح راسك هذا لو لا زي تبغى تطيح الصيف ايده ما يصير له زي واحد بيدزك او انت عرقلت او انك تحرك صارت ايدك دي على وانا على يد اللي فيها المال واضح جدا مواضع يا الله يعقد المسألة وهي تحبط منها ما فيه أحل إيدك مين فيها ما إليه طلب في جدا ولا الله يقول لك لا تمسح بدل مخلوق جنب صفافي احنا طاهر مخلوق خالص ايه أدرع النوم ما يفيد أنا أقول له ما دام مخلوط قرار ما نبغاه من اليد من الواد من أي مكان هذاك اللي بيقول الحين فلو جفت الحين فلو جفت اليد للمس لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلة من لحيته شوف مو من إيده وين اللحية هذا اللحية هذا ما قلنا هذا اللحية له هذا اللولا يعني واش واحد يطخونه مسكين في المين بين تحجر هذا الحرارة الشديدة او الهواء مثل هالايام زي اليوم 47 حرارة 47 قتلتنا المكيف لحد الظهر ولا كأنه امتغر ولا كأنه امتغر في السرعة يجف السرعة تجف في دف زين أو يقول أو غير ذلك يعني كيف غير ذلك يعني مثلا طاح على مقدة أو على فوطة أو على شيء مسح له في إيده يقول خذ من البلة جبت لها في المسح المهم أن البلة الباقية راحت بأي سبب من الحرارة من الجو من الهواء من فوطة من واحد جو مساح مر عليه طاب في بدنه ما ظلت هذا اللهم خذ من المسلم احنا منتظر يقول ما في لحية انا ما في ماء جف بعد اللحية لحية فيه احنا مطامي ها مطامي ايه اللحية هذا ايه هذا هل لحية هذا اللي يصبناها زين الماء اللي في هذا المكان ليس زين ايه وش يصير لو هم بعد ما يصير كان العقل سوى تعريفية المسألة يعني حتى اللي في اللحية ما فيه وش نسوي؟ أخذ ذلك، ذلك أخذ البلة من لحيته ومسح بها. والأحوط أن يأخذ البلة من لحيته الداخل في حد الوجه، وإن جاز له الأخذ من المسترسل أيضا زايدة هذه. إذن نقول ما في أن سيدنا ثالثا يستان موضوع هل يصير في اللحية حتى يصير مسترسلا؟ ما في أبدا. ثالثا يستان موضوع إلا ما خرج عن المعتاد من اللحية. طبعا هذه مو إليكم. نعم، يعني مثلا زايد واجد يعني صايرة مرة يسوونها الحذر شوفوا هذا. فإن لم يتيسر له ذلك أعاد الوضوء. شفت هذه مسألة التصرفية. شكك وايش؟ شكك كيف يعني شكك؟ لا الظاهر في شمس فإن لم يتيسر له ذلك أعاد الوضوء ولا يكتفي بالأخذ من بلة الوجه على الأحوط لزومه. يعني وايد أخذ الفوق مثلا من ذهنيه حواجب يعني غير اللحية. إيه زحمة خط وجوبا عند عدم الأخذ. نعم إيه فيه بعضهم نوع مطلق الوجه إيه أكو موجود. يجوز النفس في مسح الرجلين. أيوة. نعم تمام. هذه المسألة الثالثة التاروسية. يعني كل مرة رجل أبا علي تمام يعيد في الجسم هذا اللي يجرون ولا كل مرة هو حار كل مرة يخلص من وجهه تمام وإيد اليمين إيد اليسار ما يحد انت حراسة جسد حد الرجال ممكن له لا حسن وضحها أكثر. يعني الرأس يمكن ينحر سن الرجل اليسرى يمسح اليمين فهد يمسح اليسار يقول لك الجسد تمام عليه. يقول لك هذا يجمع ما بين أخذ البلة من برا والتوم أول يأخذ بلة المجد يأخذ بلة لرأسه يأخذ بلة لرجوله يأخذ بلة لرجوله الثاني إذا يكفي يعني يعني مثلا من تحراسه ورجله يكفي خلاص نحسن. لا يجب يجب لأن في الواقع تمام لا يعلم تمام يعني هني يصير من باب علم إجمال الموضوع. هذه من المسائل المعقدة. يعني كيف؟ يعني نعلم يقينا أنه يجب عليه أن يتوضأ تمام؟ ولكن نشوف هل يجب على يقينا أن يتوضأ بهالكيفية اللي هي ما في ماء تمام؟ أو لا بالكيفية المخروجة اللي لازم في ماء. فلهذا استاطر تمام. قالوا لا نعلم لعل في الواقع ما يبغى الله يمسح ياخذ بلة يلبس بيت يمه ولأن في الواقع ينبادر بالبلة تكمل بالبلة. يقول أنا مو بإرادة أنت باختيارك أنت فخذ البلة واكتفي بس أنا لا أعلم ما عندي لا آية ولا رواية تمام ولا شيء يقيني تمام. هذه تسموه الشك المكلف ده مجرى أطالة الاشتغال تمام ليس مؤثرة الاختيار مجراها أن يعلم بالمكلف به ويشك في أطراف المكلف. فإحنا نعلم أنه يجب عليك الوضوء لكن هذا الوضوء هالكيفية تمام لو لا هذا نشك فيه. ومن هنا قال احتار خذ البلة وتيمم حتى تحرز الواقع. انت تقول الحين ما عندك مال أبدا أو تيمم إيه؟ أعاد الوضوء لا إذا ما عند مال إلا هذا اللي توضأ به على فرض مسألة فلي مسألة تعرف تجرابها فهذا يرجع للتيمم طبعا. هذا من أحد مفوضات التيمم أن لا يجد ما يكتفي به بالوضوء أو فقدان الماء. هذا تقريبا إلى هنا في مجال بعد النافذ تخبري احتمال اطرح في وقت يعني لا بعد خلاص خلاص تتألف عندك 8:30 ان شاء الله اقوم